تسع. في مسألتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في قراءة هذا الكتاب الماتع والنافع في علوم المصطلح، وهو شرح الإمام السخاوي على ألفية العراق. انتهينا عند آخر ما ذكره الشارح مما يتعلق بالفصل الثاني عشر، مسألة إبدال الرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل ذلك نرجع إلى الفصل الحادي عشر. الفصل الحادي عشر في قول الشيخ إذا ذكر الحديث وقال مثله، فالحافظ بن حجر له كلام في نقل ما هو الغالب من منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، فذكر الحافظ في كتابه الفتح فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في لفظة رجل ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فله كلام في هذا الشطر من الحديث وما وقع فيه من القلب في صحيح مسلم. قال رحمه الله يعني في ثنايا كلامه، قال: والذي يظهر أن مسلما لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفظ والترتيب. بل هو في المعظم إذا تساويا في المعنى، واضح؟ الحافظ يرى أن مسلم يستعمل العبارة مثله ليس ضرورة في ماذا؟ في التساوي في اللفظ والترتيب، لكن المقصود أن يتساويا في المعنى، في معظم المعنى. هذه ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 181 في شرحه لحديث رقم 660. نعم، هذه فائدة يعني نشيرها ذكرناها. نعم. طيب، هذا الفصل 13 ختم به المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكتابة بفصل أو مبحث كتابة الحديث. وروايته أطال الكلام ها هنا في هذا الفصل كتابة الحديث وضبطه، ذكر فيه فصولا آخرها هو هذا الفصل 13، وبه يختم هذا المبحث، مبحث كتابة الحديث وضبطه. وقد ذكر هنا في هذا المبحث أو هذا الفصل مسألتان. المسألة الأولى، إذا كان الراوي سمع الحديث على طريقة ما فيها شيء من الضعف والوهن، هذا مما ينبغي أن يشير إليه، كان يكون أخذ الحديث مذاكرة أو في غير مجلس سماع فينبه إلى هذا، لأنه يترتب عليه فائدة كما سيأتي. ويقابله أيضا إذا كان أخذ الحديث على طريقة فيها شيء من القوة، كان يكون سمعه غير مرة فيشير إليه. والمسألة الثانية، إذا كان الحديث قد أخذه عن أكثر من راويين فأكثر، فهل له أن يسقط أحدهما دون الآخر؟ وهنا قد يكون الجميع ثقات، وقد يكون بعضهم ثقة وبعضهم ليس كذلك، وقد يكون الجميع تواردوا على لفظ الحديث لكن بعضهم روى شيئا والبعض روى شيئا آخر، فكيف العمل في هذه المسألة؟ هاتان المسألتان هما اللتان ذكرهما في هذا الفصل. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى الفصل 13، وفيه مسألتان: الأولى السماع على نوع من الوهن، الثانية أو بإسناد قرنت فيه الرواية عن رجلين فأكثر. قال: ثم بعد استحضار ما تقدم من التحري في الأداء على السامع من حفظ المحدث بالمذاكرة، أي في المذاكرة بيانه على الوجه الواقع، كأن يقول: أخبرنا فلان مذاكرة، وذلك مستحب كما صرح به الخطيب، وإن كان ظاهر كلام ابن الصلاح الوجوب. وقد لأنه في يكون في المذاكرة من التساهل ما لا يكون في غيرها. وقد فعله بدون بيان غير واحد من متقدم العلماء، بل يقال مما الظاهر خلافه، كما تقدم آخر رابع أقسام التحمل. رابع كما تشعنا يصح. إن كما تقدم آخر رابع أقسام التحمل، إنما يريده البخاري في صحيحه عن شيوخه بصيغة قال أو قال لنا أو زادنا أو زادني أو ذكر لنا أو ذكر لي ونحوها مما حمله عنهم في المذاكرة كالبيان. نعم، هنا قال يعني الخطيب أشار إلى استحباب ذلك، وظاهر كلام ابن الصلاح الوجوب، وتأكيد ابن الصلاح من باب كون الرواية على شيء من الوهن مذاكرة، أو من يعتمد على كتابه ومع حفظه فيروي دون استحضار كتاب ونحو ذلك، لأنها تبين لنا صفة الرواية وتسمح لنا إذا وقع الخطأ أن نعرف مورد الخطأ، لأنه إذا وقعت التعارض في الروايات وتبين أن أحدهما قد روى مذاكرة والآخر كان في مجلس سماع وضبط، فكان هذا أضبط من الآخر. نعم، لكن ظاهر الصنيع أنهم لا يفعلون هذا، إن كان بعضهم ينبه لكن لا يفعلون. قوله هنا ما يذكره البخاري في صحيحه قال لنا أو زادنا إلى آخره، يعني يذكره إشارة إلى أنه قد تحمله مذاكرة، هذا ليس على إطلاقه كما ذكرنا غير مرة. الحافظ بن حجر أشار إلى هذا في مواضع كثيرة من كتابه فتح الباري، يبين أن قول البخاري قال لنا لا يلزم بالضرورة أن يكون فيما تحمله مذاكرة، لهذا قال في كتابه هذا الفتح الجزء الثاني صفحة 24 و600 تحت في كتاب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء قائمة، وذكر الحديث الذي هو برقم 22,000، وقال لنا أبو نعيم، البخاري يقول قال لنا أبو نعيم. فذكر الحافظ رحمه الله أن الكرماني تبعا لغيره قال الفرق بين قال لنا وحدثنا أن القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة، والتحديث فيما يسمع في مقام التحمل. قال ابن حجر ولكن ليس استعمال البخاري لذلك منحصرا في المذاكرة، فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف وفيما يصلح للمتابعات لتخلص صيغة التحديث لما وضع الكتاب لأجله من الأصول المرفوعة. والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث التي عبر فيها في الجامع بصيغة القول معبرا فيها بصيغة التحديث في تصانيفه الخارجة عن الجامع. وهذا يعني موضع من المواضع التي نبه إليها ابن حجر رحمه الله، وهو هناك مواضع أخرى كثيرة ينبه إلى أن قال قول البخاري عن شيخه ممن سمعه يقول قال فلان ولا يرويه بصيغة التحديث له أسباب غير المذاكرة، يعني فلا ليس فقط لهذا الوجه بل لأسباب أخرى كما ذكرنا. أين قال كنوع وهن خامره أي خالطه بأن سمع من غير أصل أو كان هو أو شيخه يتحدث أو ينعس أو ينسخ في وقت الإسماع أو كان سماعه أو سماع شيخه بقراءة لحان أو مصحف أو كتابة التسميع حيث لم يكن المرء ذاكرا لسماع نفسه بخط من فيه نظر أو نحو ذلك. يعني من الأوجه التي سبق أن ذكرناها فيها شيء من الاختلاف وشيء من الوهن، هذا كله مر معنا، أن يكون سمع من غير أصل أو أن يكون يعني في سماعه يتحدث أو ينعس أو شيخه ينعس أو ينسخ في وقت الإسماع أو أخذ عن من ينسخ في وقت الإسماع أو أن يكون السماع بقراءة لحان أو مصحف أو أثناء التسميع لا يذكر أنه ممن حضر لكن كتب أنه حضر في التسميع أو نحو ذلك مما فيه شيء من الوهن، فلا شك ولا ريب أن الأفضل أن ينبه وأن يدقق في ذلك. نعم. وقد أورد أبو داود في سننه عن شيخه محمد بن العلاء حديثا ثم قال بعده لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب. نعم، يعني في صيغة التحديث، صيغة التحديث أو عمن رواه أو كيف رواه لم يفهم كما ينبغي. نعم. وكذا أورد فيها أيضا عن بندار حديثا طويلا ثم قال في آخره خفي علي منه بعضه. نعم. لمشاركة السماع في المذاكرة غالبا لهذه الصور في الوهم، إذ الحفظ خوان وربما يقع فيها بسبب ذلك التساهل، بل أدرجها ابن الصلاح فيما فيه بعض الوهم. يعني الرواية بالمذاكرة، يعني لا ينشط لها المحدث كما ينشط في مجلس التسميع الذي يتجهز له. ولذا منع ابن مهدي وابن المبارك وأبو زرعة الرازي وغيرهم من التحمل عنهم فيها. أي نعم، يعني قالوا لا يتحمل في حال المذاكرة. نعم. وامتنع أحمد وغيرهم من الأئمة من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم. وفي إغفال البيان إهام وإلباس يقرب من التدليس. هذا. وكما يستحب البيان فيما تقدم، كذلك يستحب بيان ما فيه دلالة لمزيد ضبط وإتقان كتكرر سماعه للمروي، وقد فعله غير واحد من الحفاظ فيقول حدثنا فلان غير مرة. أي نعم، هذا مما يقوي ويستعمل عند الترجيح، فيقول سمعته غير مرة، سمعته غير مرة، كما مر معنا في مسألة الجرح والتعديل تكرار اللفظ أكثر من مرة، فلان ثقة ثقة ثقة ثقة، يكرر اللفظ إما بلفظه أو بمعناه أو بألفاظ أخرى تدل على معنى متقارب. أكثر ما سمع فيه التكرار 9 مرات، فهذا يفيد التقوية لا شك. كذلك ها هنا إذا رواه على صيغة فيذكر ما يدل على التقوية، ولهذا نجد بعض الأحاديث يعني استعمال ذلك من الصحابة الكرام أو ممن دونهم، كحديث أبي شريح الخزاعي أو العدوي في تحديثه للذي هزم على يعني لما كان عبد الله بن الزبير بمكة أراد أن يعني ينزل إلى عبد الله بن الزبير ويقاتله، فذكر له أبو شريح أو غيره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأذن أيها الأمير أن أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة حرم حرمها الله. الحديث نعم. طبعا. كيف؟ هي نعم، هذا مثله أيضا، يعني يقول حدثني فلان، نعم حدثني فلان وفلان وغير واحد. اي نعم. في شيء؟ ها؟ اي حديث؟ اي نعم، موجود في العمدة، مر معنا في كتب الحديث. نعم. قال المسألة الثانية والمتن عن شخصين مقرونين من شيوخه الذين أخذ عنهم أو ممن فوقهم واحد منهما جرح والآخر وثق، كحديث لأنس يرويه عنه مثلا ثابت البناني وأبان بن أبي عياش، لا يحسن للراوي على وجه الاستحباب الحذف له أي للمجروح وهو أبان، والاقتصار على ثابت خوفا من أن يكون فيه شيء عن أبان خاصة، وحمل المحدث عنهما أو من دونه لفظ أحدهما على الآخر قاله الخطيب، لكن يصح لأن الظاهر كما قال ابن الصلاح اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه كالإدراج الذي لا يجوز تعمده. وإنما قيل هنا بالاستحباب، إنما قيل هنا بالاستحباب لأن الأصل في الراوي التوثيق، الأصل في الراوي التوثيق، إذا كان هذا الثقة يروي عن شيخ له ثقة وعن شيخ له ضعيف، واضح؟ فيكون للضعيف زيادة لم يرويها الثقة، فيذكرها التلميذ على أن الثقة هو الذي رواها، هذا عاد عليه بماذا؟ بالقدح وبالطعن، والأصل أنه ثقة، الأصل أنه ماذا؟ ثقة. ولهذا من كان يفعل مثل هذا الفعل فهذا يؤثر عنه، يؤثر عنه ويقال فيه أن هذا صنيعه، فيضعف لأجل هذا، يضعف لأجل هذا، وبالتالي يعرف، يعرف أن صنيعه هو أن يجمع المتون عن مشايخ كثر لا يميز ما لبعضهم دون بعض مع أن منهم من هو ضعيف فيروي عنه على أساس أنه لإسناد واحد كله عن الثقة، فيكون قد وقع في نوع من الإدراج المضر كما مر معنا في مبحث المدرج، مدرج المتن ومدرج الإسناد. ذكرنا هذه الصورة من صور الإدراج وهو الإدراج في الإسناد، فهذا يكون مضرا. فما دام الراوي معروف معلوم بثقتي ففعله هذا يستحب أن يذكر، يستحب أن يذكر. لهذا قال على وجه الاستحباب والاقتصار على ثابت خوفا من أن يكون فيه شيء عن أبان خاصة، وحمل المحدث عنهما أو من دونه ولفظ أحدهما الآخر خطيب، لكن يصح هذا الفعل يصح. يعني إذا كان الراوي مثلا يروي عن رجل ثقة وآخر ضعيف فلا يذكر الضعيف، يذكر الثقة ويذكر لنا المتن، لأن الأصل أنه ماذا؟ حافظ ضابط ثقة، فسيذكر لنا المتن الذي رواه الثقة. أو لأن كل من الثقة والضعيف قد اتفق على المتن، ما في زيادة أحدهما الآخر أو زيادة في شيء يعني يختلف لفظه ويتفق معناه. نعم. وما ذكر من الاحتمال نادر جدا، لأنه إدراج لا يجوز أن يأتي أن يعمد الراوي فيذكر حديث الثقة ويدخل فيه حديث الضعيف الذي سمع منه، يكون قد أدرج، وهذا الإدراج لا يجوز، لا يجوز تعمده. فإن كان تعمد فهذا يكون فيه قلح وطعن به وتهم بالكذب، وإن كان أخطأ وكثر عنه فهذا يعود عليه بالوهم والكلام في حفظه. نعم. قال نعم. قال الخطيب إن أحمد سئل عن مثله فقال فيه نحو مما ذكرنا، ثم ساق من طريق حرب ابن أبي إسماعيل ابن إسماعيل أن أحمد قيل له في مثل هذا أيجوز أن أسمي ثابتا وأترك أبان؟ قال لا، لعل في حديث أبان شيئا ليس في حديث ثابت. وقال إن كان هكذا فأحب أن يسميهما. وهذا محتمل، ويتأيد الاستحباب بسلوك مسلم مع حرصه على الألفاظ له، فإنه أخرج في النكاح من صحيحه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو حديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، فإن هذا الحديث قد أخرجه النسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبيه عن حيوة، وذكر آخر كلاهما عن شرحبيل به. نعم، وذكر آخر ما سماه مسلم يعني يذكر، وآخر إشارة إلى ضعفه شبه النهية، ومثله كذلك يفعل النسائي. نعم، وقد يكون الآخر ثقة ويصنعه أيضا البخاري. نعم. وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث الحسين بن عيسى البسطامي عن المقرئ عن حيوة، وذكر آخر قال حدثنا شرحبيل. وأخرجه أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن حيوة وابن لهيعة قال. وابن لهيعة، إذن الآخر من هو؟ ابن لهيعة. قال حدثنا شرحبيل. إذ الظاهر من تشديد مسلم حيث حذف المجروح أنه أورده بلفظ الثقة إن لم يتحد لفظهما. إذ الظاهر من تشديد مسلم حيث حذف المجروح أنه أورده بلفظ الثقة إن لم يتحد لفظهما. نعم، قال الآخر يعني لم يريد لفظه وقد أورد لفظ الثقة، ويكون اللفظ متفق عليه بينهما. نعم. ونحوه ما وقع له في موضع آخر من صحيحه حيث أخرج من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن عن شريح عن عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو حديث إن الله لا يقبض العلم، ولم يسق لفظه بل أحال به على طريق هشام بن عروة المشهورة. فتبين من تصنيف ابن وهب فيما أفاده ابن طاهر أن اللفظ لابن لهيعة، وذلك أن ابن وهب أخرجه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود، وساق الإسناد والمتن ثم عقبه بأن قال: وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود بذلك. شوف كيف هذا فيه هنا أعيد يقرأ، هذا موضع آخر وقع لمسلم. قرأ. ونحوه ما وقع له في موضع آخر من صحيحه، حيث أخرج من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن عمرو حديث: إن الله لا يقبض العلم، ولم يسق لفظه. هكذا قاله المحقق، قال بل ساق لفظه، ساق مسلم لفظ سند بن وهب ولم يحل على طريق هشام بن عروة. قال: ولعل السخاوي سبق إلى سند الحديث الذي ساقه مسلم قبل هذا مباشرة، ونصه قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي جعفر عن عمر بن الحكم، جعفر عن عمر بن الحكم عن عبد الله ابن عون العاص أن يصل بمثل حديث هشام بن عروة. فهذا الذي ذكر بمثل حديث هشام بن عروة، أما سند بن وهب فقد أورد لفظه، فقد أورد إيش؟ لفظه. اقرأ. ولم يسق لفظه بل أحال به، بل أحال به على طريق هشام بن عروة المشهورة. طيب، وعلى ما ذكر المحقق وكما هو في صحيح مسلم خلافها. فتبين من تصنيف ابن وهب، ابن وهب عنده الجامع، كتب الجامع ما طبوع. إذا رجعنا إلى كتاب الجامع لابن وهب نجد الحديث. أيوة. فيما أفاده ابن طاهر، ابن طاهر المقدسي، في الجزء الذي سمعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس، قال ابن حجر. ما أتي الحديث هذا، هل هو في كتاب الجامع لابن وهب أو لا؟ نعم. أن اللفظ لابن لهيعة، وذلك أن ابن وهب أخرجه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود، وساق الإسناد والمتن ثم عقبه بأن قال: وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود بذلك. نعم. لكن أفاد شيخنا في هذا المتن بخصوصه أن حذف ابن لهيعة من ابن وهب لا من مسلم، وأنه كان يجمع بين شيخيه تارة ويفرد ابن شريح أخرى، بل ابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه ابن عبد البر في بيان العلم له من طريق سحنون قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام باللفظ المشهور. كلاهما عن هشام، نعم. يعني الحذف كان يظهر أنه من ابن وهب. نعم. ومسلم أيضا عنه، أي عن المجروح، ربما كنا حيث يصرح بالثقة ثم يقول: وآخر وهو منه قليل، بخلاف البخاري فإنه أورد في تفسير النساء وآخر الطلاق والفتن وعدة أماكن من طريق حيوة وغيره، وفي الاعتصام من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره، والغير في هذه الأماكن كلها هو ابن لهيعة بلا شك. هذا أيضا صنيع النساء، صنيع النساء. حدثنا حيز المسكين قال: حدثنا فلان وآخر لا يذكره، فذكر شيخنا العباد النسائي هذا صنيعه، إذا كان الراوي متكلما فيه أو لا يرتضي أن يروي له فإنه يكني لا يذكر، نعم. والغير في هذه الأماكن، نعم اقرا. الشيخ ماذا يقول؟ بلا شك يعني ربما الورود خارج الصحيح يعني. كيف؟ يقول بلا شك ورود من طرق اخرى. واضح واضح انه ولد من طرق اخرى، انه جاء تسميته من طرق اخرى. نعم يعني الاحاديث هذه تتبع طريقها فيوجد الاخر هو ابن لهيه. نعم. وكذا اورد في الطب من روايه ابن وهب عن عمرو بن الحارث وغيره، وهو ايضا هو، لكن فيما يغلب على الظن هنا يعني. قال وفي العتق يعني غيره هنا يغلب على الظن انه ابن لهيه، لكن قد يعرف بتتبع الطرق بخلاف ما سبق من الامثله تبين انه ابن لهيه. نعم. وفي العتق من روايه ابن وهب عن مالك وابن فلان كلاهما عن سعيد المقبري. والمبهم هنا هو عبد الله بن زياد ابن سمعان. نعم يعرف من طرق اخرى. نعم. وكذا أكثر منه النسائي وغيره. تمام أيوه. فلم يوفي مسلم ولا غيره ممن أشرنا إليه. لا يلزم الإبهام أن يكون ماذا؟ الراوي ضعيفا. لا يلزم أن يكون الراوي ضعيفا، بل قد يكتفى. المقصود هو أنه من روى عنه يكفي في ذكره، والراوي أحيانا قد ينشط حدثنا فلان وفلان وفلان، أما فلان فقال حدثنا فلان وفلان وأما فلان، وأحيانا قد يذكر السند الواحد. نعم. فلم يوفي مسلم ولا غيره ممن أشرنا إليه بالخروج من عهدة المجروح إن اختص عن الثقة بزيادة، ولكن الظن القوي بالشيخين أنهما علم اتفاقهما ولو بالمعنى، ولهذا الصنيع حينئذ فائدتان وهما يعني ومسلم عنه كنا فلم يوفي، يعني لم يذكره، يعني لا مسلم ولا غيره إذا قال وآخر فلم يذكره هذا لم يوفي بأن يخرج من عهدة المجروح إن اختص عن الثقة بزيادة، يعني يكون قد ماذا روى الحديث لكن لم يوفيه حقه، لأن في الحديث زيادة عن المجروح فلم ينبه له، لكن هذا الاحتمال كما قال في بداية المبحث والفصل نادر جدا، مبحث نادر، هذا الاحتمال نادر جدا لما علم من الشيخين ومن الثقات أن يعني يحتاط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الصنيع له فائدة الأولى وهما الإشعار بضعف المبهم وكونه ليس من شرطه، هذا حيث كان ضعيفا ولا يلزم دائما. نعم. وكثرة الطرق التي يرجح بها عند المعارضة، يعني كون الراوي هذا لم ينفرد يوجد من يتابعه وإن كان فيه كلام يسير. نعم. وإن أشار الخطيب إلى أنه لا فائدة في هذه الصورة الخاصة فضلا عن غيرها، قال لأنه إن كان لأجل ما اعتللنا به فخبر المجهول لا تتعلق به الأحكام، إذ إثبات ذكره وإسقاطه سواء، وإن كان عول على معرفته هو به فلماذا ذكره بالكناية. هذا يقول الخطيب يعني إذا كان خبر ضعيف ما الفائدة منه ذكره وعدم ذكره سواء، لأن نجتزئ به الثقة، وإن كان فيه تقوية فلماذا لم يسمه. نعم. وإن كان عول على معرفته هو به فلماذا ذكره بالكناية عنه وليس بمحل للأمانة عنده. قال ولا أحسب استجازة إسقاطه ذكره والاقتصار على الثقة إلا لأن الظاهر اتفاق الروايتين في لفظ الحديث. ناشك. يعني ممن يحرص على الألفاظ كمسلم الذي الاحتجاج بصنيعه فيه أعلى أو في معناه إن لم يتقيد باللفظ، واحتاط في ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا وإن كان لا حاجة به إليه، وقد أشار إليه أبو بكر الإسماعيلي في مدخله إلى أنه في مستخرجه تارة يحذف الضعيف وتارة ينبه عليه فقال وإذا كتبت الحديث فيه أي في المستخرج عن رجل يرويه عن جماعة وأحدهم ليس من شرط هذا الكتاب فإما أن أترك ذكره وأكتفي بالثقة الذي هو مقرون إليه أو أنبه على أنه محكي عنه في الجملة وليس من شرط الكتاب. نعم. انتهى. قال: وإذا تقررت صحة حذف المجروح فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه. نحذف نذكر الثقة ونحذف المجروح. طيب والعكس، نحذف الثقة نذكر الثقة ونحذف المجروح، هذا يصح. طيب والعكس، نذكر المجروح ونحذف الثقة، لا يصح، لأنه يظهر أن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. نعم. لما قد ينشأ من تضعيف المتن وعدم الاحتجاج به للقاصر أو المستروح، وفيه من الضرر ما لا يخفى. المستروح الذي يستروح إلى أقوال غيره دون تتبع ودون نظر وبحث ونقد. نعم. قال: وأما الحذف لأحد الراويين حيث وثق كما وقع للبخاري في تفسير المدثر وأنه روى عن محمد بن بشار عن ابن مهدي وغيره كلاهما عن حرب بن شداد حديثا، وفسر الغير بأنه أبو داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، هو غير عبد الملك بن هشام، هو غير عبد الملك بن هشام أبو الوليد الطيالسي، ذاك من مشايخ البخاري أخرج له. وأما هذا استريح. وأما هذا صاحب المسند الذي جمعه له تلميذه يونس بن حبيب، هذا ما لم يخرج له البخاري. نعم. الذي لم يخرج له البخاري شيئا فهو أخف مما قبله، لأنه لا شك، لأنه الأمر يدور بين إيش؟ بين ثقتين، بين الثقات، هذا أو هذا أو هذا، فالأمر فيه أخف، لأنه وإن تطرق مثل الاحتمال المذكور أولا إليه وهو دون شيء منه عن المحذوف خاصة، أي أن يكون المثل ليس كله عن الثقة المذكور بل فيه زيادة جاء ذكرها أو رواها الثقة المحذوف، فالأمر دائر بين الثقات. نعم. فمحذور الإسقاط فيه أقل، لأنه لا يخرج عن كون الراوي ثقة، كما إذا قال أخبرني فلان أو فلان، فإنه إن كان ثقتين فالحجة قائمة، لأنه دائر بين ثقتين، وإن كان أحدهما غير ثقة وهو نحو الصورة الأولى لا يكون الخبر حجة لاحتمال اختصاصه بشيء من الخبر عن الآخر، وإن كان الظاهر من المتحري خلافه كما قرر، وسبق. نعم. ثم إن ما تقدم، أما إذا قلنا هذا الاحتمال وارد فهنا يكون فيه إشارة إلى الغمز في الراوي، فهذا غمز في الراوي، يقول والحديث قد رواه فلان عن شيخه فلان وآخر، واللفظ هذا فيه زيادة لا توجد في المتون الأخرى، فربما رواها الآخر الذي بعد تتبع الطرق وجدناه أنه راوي ضعيف، تكون غمزت في الراوي عنهما الذي هو افتراضا ثقة. نعم. ثم إنما تقدم فيما يكون جميع المتن عنهما، أما إذا كان المتن هو نفسه مقسم، بعضهم روى جزءا وبعضهم روى جزءا ويكون الراوي سمع عن الجميع، سمع عن المجموع المجموع، لم يسمع عن المجموع الجميع، ولا سمع عن الجميع الجميع، فرق بين الجميع والمجموع، وإنما مجموع الرواة سمع عنهم مجموع المتن، فيكون ربما بعض الرواة روى المتن كله وبعضهم جزءا منه، أو بعضهم روى جزءا وبعضهم روى جزءا، هذه هي الصورة. نعم. قال: وإن يكن مجموعه عن جماعة من الرواة ملحقا بأن كان عن كل راو منهم قطعة منه فأجز بلا ميز، أي تمييز لما عند كل واحد منهم منه أيضا بخلط جمعه، لكن مع البيان لذلك إجمالا. نعم. ولو دخل حديث بعضهم في بعض كما قال الزهري في حديث قصة الإفك، حدثنا غير واحد فلان وفلان وفلان، دخل حديث بعضهم في بعض وبعضهم أوعى حديثا من بعض، وبعضهم ذكر ما لم يذكر البعض، غير أنهم ذكروا ثم يسوق الحديث. نعم. وأن عن كل راو بعضه كحديث الإفك، فإنه في الصحيح من رواية الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم عن عائشة. هؤلاء كلهم من التابعين، كلهم من الفقهاء السبع عدا علقمة عروة وسعيد وعبيد الله. نعم. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض. نعم. وأثبت له اختصاصا، اختصاصا أي سردا، اقتص الأثر تبعه، اختصاص الرواية سردها ذكرها حكايتها نقلها. نعم. وفي لفظ وبعض القوم أحسن سياقا وقد وعيت، أحسن سياقا سردا وجمعا وذكر تفاصيل القصة، فالحسن هنا. نعم. في الضبط والسياق وذكر. نعم. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعضهم وبعض حديثهم يصدق بعضا، زعموا أن عائشة وساقه بطوله. نعم. ذكر الحديث رحمه الله تعالى. نعم. الزهري حافظ من الحفاظ، بل عليه يدور أو هو أصل ومن الأساطين الذين تدور عليهم الأحاديث، حديث أهل الحجاز رحمه الله. نعم. أول جامع الحديث والآثار ابن شهاب أمرا له عمر. نعم. يعني بأمر أمير المؤمنين، أما غير ذلك يعني قد يعني جماعة تقاربوا في الزمن، ها، كابن جريج وغيره. نعم. قال ولفظ ابن إسحاق قال الزهري وكل حدثني بعض هذا الحديث وقد جمعت لك الذي حدثوني. ولما ضم ابن إسحاق إلى رواية الزهري عن الأربعة روايته هو عن عبد الله الأربعة اللي هم عروة وسعيد وعلقمة وعبيد الله. نعم. ضم ابن إسحاق إلى رواية الزهري عن الأربعة روايته هو عن عبد الله، هو عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ويحوى عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كلاهما عن عائشة قال دخل حديث هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه وكل كان ثقة فكل حدث عنها ما سمع وذكره. نعم. ونحو صنيع الزهري ما في الوكالة من البخاري قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره، يعني كأبي الزبير يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله. هذه يعني كأبي الزبير ليس من البخاري، ليس من البخاري، تفسير من السخاوي. نعم. لم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر، وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج لم يبلغه كله إلا رجل واحد. قال وفي يزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر. قال وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج لم يبلغه كله، كسر هذه المادة كلهم توكيد الضمير الهاء منصوب. أيوة. لم يبلغه كله إلا رجل واحد فذكر حديثا. وقريب منه قول عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا. مروان بن الحكم من السلاطين من الأمراء، وهذا ممن روى السيوطي له أو أبو تمام الرازي له مسند المقلين من من الأمراء السلاطين، فذكر كرواية مروان بن الحكم وهو معدود يعني من صغار الصحابة، يعني من يصل من خرمة ومروان بن الحكم يزيد أحد من صحابه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تقريب ما كان تقريب هو من الصغار صغار يعني معدود في صغار الصحابة معدود في صغار الصحابة. نعم اقرأ. كان عبد الله بن يوسف نعم كان عبد الله بن يوسف نعم. وفعله ممن بعدهم عياضا قال في الشفاء وعن عائشة فقال في الشفاء وعن عائشة والحسن يعني ابن علي وأبي سعيد وغيرهم في صفته صلى الله عليه وسلم وبعضهم يزيد على بعض كثيرا ما يستعمله أصحاب المغازي والسيار. نعم خاصة لأن أحاديث المغازي والسيار يعني تختلف فيها الألفاظ بزيادات ونقص ونحو ذلك. أيوة. وجاز فعصري ممن كثرت مناكيره فاستعمله البقاء البقاعي معاصر للصحابي هذه تقع بين المعاصر. وجاز فعصري فاستعمله في أمر بشيء شنيع لكن زاد ممن كثرت مناكيره هذه تقع من المتعاصر يعني الذين بينهم مقارنة يعني أقران. نعم. وجاز عصري ممن كثرت مناكيره فاستعمله في أمر كشيء شنيع يحرم على الوجه الذي سلكه إجماعا فقال وفي إنجيل متى ولوقا ومرقش يزيد قال مرقش بالصاد مرقش. نعم. ومرقش يزيد أحدهم على الآخر وقد جمعت بين ألفاظهم يعني هذه ليست روايات صحيحة ثابتة حتى يقال فيها هذا. نعم. قال وحاصل ما فعله الزهري ومن نحى نحوه أن جميع الحديث عن مجموعه السخاوي رد على البقاع يعني في رسالة كما ذكر المحقق الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل ولكن مع ذلك ترجم له في الضوء اللامع السخاوي كتاب الضوء اللامع في أعلام القرن التاسع أو في علماء القرن التاسع أو تراجم الأئمة علماء القرن التاسع فترجم لي البقاع. نعم. نعم. أثناء الترجمة. إيه. قرأ. قال وحاصل ما فعله الزهري ومن نحى نحوه أن جميع الحديث عن مجموعهم لا أن مجموعه عن كل واحد منهم ولا يعلم من مجرد السياق القدر الذي رواه منه كل واحد من المسمين. نعم. حاصل فعل الزهري أن من نحن أن جميع الحديث قصة الإفك جميع بداية عن مجموعهم عن مجموع الرواة وبالتالي لا يلزم أن يكون الجميع حدث بالمتن بطوله قد يكون بعضهم اقتصر على جزء وآخر على جزء قد يشتركان في جزء ويزيد بعضهم على بعض لا أن مجموعه عن كل واحد منهم ليس كل الحديث عن كل واحد. نعم. قال نعم ربما يعرف حديث ربما يعرف حديث بعضهم أو كلهم من غير طريق ذاك الراوي بل ومن طريقه أيضا لا شك قد ينشط الزهري فيحدث كل يحدد ما سمعه من كل واحد منهم في بعض الطرق تجد هذا كما قال بل ومن طريقه أيضا وقد نعرف رواية كل من طرق أخرى. نعم. على أنه قد وقع في التفسير من الصحيح أيضا قول الزهري وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض الذي حدثني عروة ففهم البلقيني وبعض أتباعه أن عروة حدثه بجميع الحديث وأن الذي حدثه بالبعض حتى تلفق من عداه وصارت صورة أخرى غير الأولى يعني واحد حدث بكل الحديث والآخرون بأجزاء وليس هذا المقصود. نعم. ولكن هذه اللفظة يعني قوله الذي حدثني عروة ولكن هذه اللفظة مع كونها ليست صريحة في ذلك بل تحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي حدثه عروة أول شيء منه خاصة مما زادها الليث عن سائر من رواه عن يونس عن الزهري وعلى كل حال فقد صح كون الزهري استعمل التلفيق وهو جائز. وإن قال عياض مع كونه ممن استعمله كما أسلفته إنه منتقد عليه. عياض استعمله في كتاب الشفاء، كتاب الشفاء استعمله. نعم. إنهم انتقدوا عليه صنيعه له وقالوا كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر، انتهى. وقال والأمر فيه سهل، فالكل ثقات ولا يخرج الحديث بذلك عن كونه صحيحا. ومن الغريب رواية ابن عيينة له عن وائل بن داود عن ابنه بنون بكر، بنون يعني ليس عن أبيه، لأن المعهود أن يروي الراوي عن أبيه ولا لا؟ هنا الراوي يروي عن ابنه ليس عن أبيه، فاحتاج أن يقيد بالحرف. سكتوا. نعم. ومن قال ومن الغريب رواية ابن عيينة له عن وائل بن داود عن ابنه بنون بكر عن الزهري، هو بكر بن وائل بن داود. نعم. أخبرني أربعة، قال أخبرني أربعة وذكرهم مختصرا على جملة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، أخرجه التيمي في التوبة من ترغيبه. فيحتمل السهو في إضافة الجملة للأربعة، ويحتمل أن تكون بخصوصها مسموعة له منهم، والأول أشبه، أي كونها السهو في إضافة الجملة للأربعة. نعم. أيوة. قال وجرح بعض من المروي عنهم وضعفه له، وضعفه أن لو اتفق مع عدم التفصيل مقتضي للترك لجميع الحديث، لأنه ما من قطعة من الحديث إلا وجائز أن تكون عن ذاك الراوي المجروح. إذا سمى مجموعة من الرواة وفيهم الضعفاء وقال كل حدثني بشيء ولم يميز، فهنا يقع الإشكال، أن يترك الجميع أو يربي. فقال أنه يترك الجميع لأنه لم يميز القطعة التي رواها ذاك الضعيف، لكن بتتبع الطرق يعرف، تتبع الطرق يدرك ذلك. نعم. قال ولهذه العلة وجوبا حذف بالنصب مفعول مقدم واحد من الرواة المجتمعين في الإسناد أو بعض الحديث في هاتين الصورتين الثقات كلهم والضعيف بعضهم، امنع للازدياد أي لأجل الزيادة على بقية الرواة لما ليس من حديثهم أو إسقاط ما اختص به بعضهم من الباقين. هذا هو لهذه العلة، وهي كون أن يكون في الرواة بعضهم ضعيف بعضهم ثقة، ولا يبين الراوي عنهم ما اختص بروايته كل عن الآخر، فقد نضعف ما هو ثابت أو نثبت ما هو ضعيف. لأجل هذا، لهذه وهو حذف واحد من الرواة المجتمعين في الإسناد أو بعض الحديث في هاتين الصورتين. واسم صورتين، الصورة الأولى قال الثقات كلهم، الصورة الثانية والضعيف بعضهم. امنع للازدياد أي امنع هذا الحذف، والحذف واحد من الإسناد في الصورتين امنع للازدياد، أي امنع حذف واحد من الإسناد في هاتين الصورتين، كونهم كلهم ثقات أو كونهم كلهم أو في بعضهم ضعف، امنعه للازدياد، للزيادة، لأجل الزيادة على بقية الرواة لما ليس من حديثهم أو إسقاط ما اختص به بعضهم من الباقين. كونك تضيف إلى راوي ما لم يربه أو تثبت ما قد رواه الضعيف. لكن في صورة كونهم كلهم ثقات ماذا الأمر في ذلك؟ واسع كما ذكرنا. نعم. قال فائدة ليس من هذا الباب قول البخاري في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من كتاب الرقاق، قال حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث، قال حدثنا عمر بن ذر، يعني نصف الحديث ليس كله، فيكون أبو نعيم البخاري قد سمع من أبي نعيم جزءا من الحديث، الجزء الباقي ما حدثه به، فإما يكون وجادة أو إجازة أو نحوه. نعم. فإنه وإن كان صريحا في كونه لم يسمع جميعه منه، يحتمل أن يكون حدث به عنه بطريق الوجادة أو الإجازة، أو حمله عن شيخ آخر ممن رواه عن عمر بن ذر غير أبي نعيم، أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم. ربع احتمالات: إجازة، إجازة، رواه عن شيخ آخر ممن رواه عن عمر بن ذر غير أبي نعيم، أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم. نعم. وعلى الاحتمالين الأخيرين يكون من التعليق، يعني كونه رواه عن شيخ آخر ممن رواه عن عمر بن ذر، فلم يذكر لنا ذاك الذي حدث عنه، ونقل هذا الجزء عن عمر بن ذر مباشرة، فيكون معلقا، أو أن يكون سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم، فكذلك ها هنا يكون فيه صوت التعليق. نعم. ولذا أورده شيخنا رحمه الله في كتابه المختص بها، أي بالتعليق، كتاب تغليق التعليق، كما ذكر في الفتح. واضح؟ وإن كان هنا يعني ليس من الشرط، لكن كون البخاري لم يذكره يكون صورة التحمل، صورة تحمله كأنه معلق. نعم. قرأ ساعة. نعم. انتهى هنا هذا الفصل الطويل المطول، هذا البحث الطويل المطول، ألا وهو بحث إيش؟ كتابة الحديث وضبطه، كتابة الحديث وضبطه. بدأه المصنف رحمه الله تعالى ببيان مسائل فيه، وذكر مجموعة من المسائل فيها، ثم عدل بعد ذلك فصولا، ثم عدل بعد ذلك فيه فصولا بلغت إلى 13 فصل. نعم. يعني في صفة رواية الحديث وأدائه، تابع لكتابة الحديث وضبطه. هنا ذكر الفصول، هنا ذكر هذه الفصول كلها. فصل الأول في جواز اعتماد المحدث على الكتاب الذي يصونه، ثم الفصل الثاني رواية من الأصل، إلى هذا الفصل 13، انتهى ما يتعلق بصفة رواية الحديث. نعم. فيشرع الآن في ماذا؟ في آداب المحدث، وبعده آداب طالب الحديث. نقرأ. قال: آداب الشيخ المحدث عند إرادة الرواية ومع الطالب وفي الرواية والإملاء وما يفعله المستملي وغير ذلك مما لم يتقدم. نعم. الذي كتب فيه غير واحد، ومنهم السمعاني، السمعاني صاحب كتاب آداب، أدب الإملاء والاستملاء. نعم. كتاب هذا كنا لخصناه، أملينا عليكم في تسميع البخاري. نعم. أقرأ. قال: وقدمت على آداب الطالب التي كان الأليق تقديمها. إيه، أليق أن يقدم آداب الطالب قبل أن يصير محدثا يمر على الطلب. نعم. إما لكونها أشرف أو لمناسبتها لأكثر الفروع التي في صفة الرواية والأداب. يعني آداب المحدث شرفه تقدمه على الطالب، ولكون ما يتعلق سابقا من الفروع في ضبط الحديث وروايته هي تتعلق بالمحدث، فلهذا قدمه. نعم. وقد صنف الخطيب كتابا حافلا لآداب كل منهما، سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع. وقرأته هو الكتاب الجامع لآداب الراوي بأخلاق لآداب الراوي وأخلاق السامع. هنا قال أخلاق السامع الراوي وآداب السامع. نعم. قال: الكتاب هذا نافع جدا، مطبوع. مطبوع في مجلدين، يعني ينصح بقراءته. نعم. في التعليق ذكر كتاب اسمه مش عارف اسمه حاجة. كيف؟ قال مثبت وما أشار إلى الخطيب في آثار الكتاب في آخر الكتاب. في آخر كتاب شرح أصحاب الحديث سمى هذا الكتاب ذكره باسمه. له كتاب الجامع لآداب الراوي خلق السامع، له كتاب الرحلة في طلب الحديث، ولو كتاب الكفاية في علم الرواية، ولو كتب أخرى أيضا. نعم اقرأ. قال وقرأته وكذا لأبي سعد بن السمعاني أدب الإملاء والاستملاء أيضا هذا مطبوع كذلك مطبوع اختصره وعليه تحقيق شيخنا أبو عبد الرحمن عليه تعليق شيخنا أبو عبد الرحمن الجزائري محمود هذبه هذبه الأصل مطبوع وهو أيضا هذبه وعلق عليه. نعم اقرأ. قال وصحح أيها المريد للرواية النية في التحديث وقدمها عليه بحيث تكون في ذلك مخلصا لله لا يشوبك فيه غرض دنيوي بل طاهر القلب من أعراضها وأدناسها بعيدا عن حب الرياسة ورعوناتها ودسائسها كالعجب والطيش والحمق والدعوى بحق فضلا عن باطل. الحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بذلك، وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، هذا هو الحمق كما ذكر الحافظ في الفتح. ونقلا عن الغريب لابن الجزر، نعم النهاية في غريب الحديث، فالحمق وضع الشيء في غير محله مع العلم بقبحه. أيوة. والدعوة بحق فضلا عن باطل. لا تحب أن يحمدك عليه أحد من الناس ولا تريد به معنى سوى التقرب إلى الله. قال الشافعي وددت أن لو يستفيد الناس من هذا العلم جميعه ولا ينسب إلي منه حرف ولا ينسب إلي منه حرف، وهذا من أعظم ما يدل على إخلاصه رحمه الله تعالى. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وهذا الذي ينبغي أن يجاهد عليه نفسه طالب العلم، لا يبحث عن أن يبرز وأن يظهر وأن يقدم وأن يصير على مرأة من الناس وعلى إشاراته ويشار إليه بالبنان وبأطراف الأصابع. الذي ينبغي أن يخلص قلبه من هذه الشوائب لأنها سموم قاتلة، إن نفعته في الدنيا أوردته الموارد يوم القيامة عياذا بالله تعالى. الواجب على طالب العلم أن يكون قصده الواحد والغاية من طلبه هو ابتغاء وجه الله جل وعلا، لأن العلم عبادة، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره أيضا، وأن يصل الحق إلى الناس سواء كان من طريقه أو من غير طريقه، فالحاصل أن يصل الحق إلى الناس وأن يهتدي الناس وأن يرشدوا إلى الحق. أما أن يكون القلب مليئا بمثل هذه الأغراض الدنيوية الحقيرة فهذا من أعظم الأسباب التي ترضي بالإنسان في المهالك. ولهذا أول من يسعر بهم تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم ورجل آتاه الله علما أو قرآنا فقال ماذا فعلت؟ قال تعلمت القرآن فيك وعلمته فيك، فيقال له كذبت وإنما قرأت ليقال قارئ، تعلمت يقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيؤخذ فيلقى في النار. ولهذا قلت هذه الدسائس الخبيثة التي ترد في القلب إذا نفعت الإنسان وليست بنافعة إنما في أمر الدنيا وقد قيل، لكن يوم القيامة قال جل وعلا يوم تبلى السرائر. نسأل الله جل وعلا أن يسلم قلوبنا من هذه الدسائس والوساوس وأن يحفظنا. نعم. قال ولا تريد به معنى سوى التقرب إلى الله، وإن لم تفعل ذلك فما صنعت شيئا، ولا تأمن أن يقول لك الرب سبحانه حين قولك تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن، يقول كذبت ولكن ليقال قارئ فقد قيل، ثم يأمر بمن يكون كذلك. كان أبو هريرة إذا حدث بالحديث هذا يغشى عليه ثلاثا ثم حتى يتمكن أن يقوله. نعم. ثم يؤمر بمن يكون كذلك فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، إذ الأعمال بالنيات ولا يقبل الله منها إلا ما كان خالصا له. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه، وصغره وحقره، ورب قائم أو صائم حظه من قيامه أو صيامه السهر أو الجوع والعطش. نسأل الله العفو والعافية. ومن هنا وقف كثير من السلف عن التحديث إلا بعد نية صحيحة. قال لماذا لم تحدث؟ قال ليست عندي نية، أو يقول لم تحضرني النية، أو نيتي يخالطها كذا. فهم يطلبون السلامة لأنفسهم. نعم. قال حبيب بن أبي ثابت لما سأله الثوري التحديث: حتى تجيء النية. وقال أبو الأحوص سلام بن سليم لمن سأله أيضا: ليس لي نية. فقيل له: ليست لي نية. فقيل له: إنك تؤجر. فقال: تمنونني الخير الكثير، وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. وقال كلثوم بن هانئ: وقد قيل له: يا أبا سهل حدثنا. قال إن قلبي لا خير فيه، ما أكثر ما سمع ونسي، وهو لو شاء فعل كما قاله أبو زرعة السيباني، ولكنه أشفق من الزهو والعجب حين نصبوه. قدموه. قال: ونحوه قول حماد بن زيد: استغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. وتصحيح النية وإن كان شرطا في كل عبادة، إلا أن عادة العلماء تقييد مسألتنا به، لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس أو يغفل عنه، لا سيما والحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم كما قال ابن الصلاح. والنية تعز فيه لشرفه، ويستفز صاحبه اللعين بهدفه، ومن حرمه فقد حرم خيرا كثيرا، ومن رزقه بشرطه فقد فاز فوزا عظيما ونال أجرا كبيرا، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، لأنه عبادة لذاته لا صناعة. حديث. قال: ولا ينافيه قول الثوري: ليس طلب الحديث من عدة الموت، ولكنه علة يتشاغل به الرجال، إذ طلب الحديث كما قال الذهبي شيء غير الحديث. قال: وهو اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث، وكثير منها مراق إلى العلم، يعني درجات يرقى بها صاحبها إلى العلم، وأكثرها أمور يشغف بها المحدث، يعني يشتغل بها، وكثرة الشغف بها قد تلهيه عن القصد، وقصد النية الطيبة الصالحة، هذا الذي يشكل. وإلا لو تخلصت النية لله جل وعلا فلا شك أن في كل خطوة من خطواته الأجر، وكل حرف ترقمه يده أو تتعب عينه في قراءته أو يكل الذهن في حفظه فإنه يؤجر عليه أجرا عظيما. لكن الذي يخشى من أن تذهب النية مع كثرة الروايات وحفظ مختلف الألفاظ والتخريجات ورد الحديث إلى غير أصل واحد من أصوله، فتنشغل النية بالتكثير وبالتكثر من هذه الأشياء، ويغفل عما هو مقصود أصلا. أما إذا كان هذا بنية خالصة فلا شك أنه من الأمور العظيمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمع. فقول الثوري: ليس طلب الحديث من عدة الموت، أي طلب الحديث ليس مما تملي به العدة التي تجهزها للموت فتلقى بها الله جل وعلا، تقول: هذه عدتي من العمل الصالح، ولكنه علة يتشاغل به الرجال. يتشاغل بماذا؟ بالتكثير، كثرة الشيوخ، كثرة الطرق، وكثرة رواية الغريب، ولكن يبقى يوسوس له الشيطان حتى تخرج به النية من الإخلاص إلى ماذا؟ إلى إرادة العجب واتفقوا على الناس وأنه قرأ عند فلان وأخذ من فلان و... فإذا غلبت هذه النية كانت علة وليست عدة، صارت علة ما صارت عدة. لكن لو غابت هذه النية الفاسدة وكان مكان وكان في مكانها نية طيبة فلا شك ولا ريب أنه يؤجر عن ذلك. وكلام أهل العلم في مداد العلماء كثير، وإن كان رويت في أحاديث فيها ضعاف. نعم. قال: وأكثرها أمور يشغف بها المحدث من تحصيل النسخ المليحة وتطلب الإسناد العالي وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب وتمني العمر الطويل ليروي وحب التفرد إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية لا للأعمال الربانية. هذا النية كما قال الثوري، النية هي النية. وجدت لو أنه تفرغ عالم من العلماء في المسجد يعلم الناس أمور نياته. نعم. ومحلها القلب، والقلب يتقلب وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. نعم. قال: فإذا كان طلبك للحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات، محفوفا نعم من الحفة يعني وحيطة. نعم. محفوفا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص؟ وإذا كان علم الآثار مدخولا فما ظنك بعلوم الأوائل التي تنكث الأيمان وتورث الشكوك ولم تكن والله في عصر الصحابة والتابعين، بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه. انتهى. نعم. على أن جماعة كلام الذهب، على أن جماعة منهم الثوري قال: قال كل منهم: لا أعلم عملا أفضل من طلب الحديث لمن أراد به الله عز وجل. إذا أراد به الله جل وعلا فلا يوجد عمل مثل هذا. نعم. فيحمل على ما إذا خلص من هذه الشوائب كما هو صريح. هذا هو عملك. هذا هو العمل يا إخوان، هذا هو العمل الذي يحرص عليه المسلم خاصة طالب العلم، أن يخلص قلبه من هذه الشوائب فيصفو له قلبه ويرقى مراقي عند الله جل وعلا ودرجات عند الله سبحانه وتعالى يجي يوم القيامة، وإن كان ليس بشيء في أي نظر للناس. فالقصد هو طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم. وحينئذ فهو أفضل من التطوع بالصوم والصلاة لأنه فرض على الكفاية. واحرص مع تصحيح النية، أفضل من التطوع بالصوم والصلاة لأنه فرض على الكفاية. نعم. كلام أهل العلم في شرف الحديث وطلبه وتفضيله على الأمور العبادات الأخرى كثير يعني. نعم. قال: واحرص مع تصحيح النية على نشرك للحديث واجعل ذلك من أكبر همك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه بقوله: بلغوا عني ولو آية. قال ابن دقيق العيد: ولا خفاء بما في تبليغ العلم من الأجور، لا سيما وبرواية الحديث يدخل الراوي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها. انتهى. حديث قلنا متواتر كما ذكر أهل العلم. فإذا تحرص على النية ثم نشر الحديث. نعم. قال: ولأنه كما يروى في حديث مرفوع عن أبي هريرة عن أحمد والطبراني عند أحمد والطبراني والخطيب وغيرهم: مثل الذي يتعلم علما ثم لا يحدث به كمثل من رزقه الله مالا فكنزه ولم ينفق منه. نعم. وفي لفظ: عن ابن عمر رفعه علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. الحديث هي مقالة. نعم. وقال مالك: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة، يعني عن تبليغهم، كما يسأل الأنبياء. ورؤية يزيد بن هارون في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قيل: بأي شيء؟ قال: بهذا الحديث الذي نشرته في الناس. نعم. نشر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نبي بينهم يمشي هذا العلم هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا افعل كذا، لا تفعل كذا، قل كذا ولا تقل كذا، وانوي كذا. فلهذا قيل في كتب الحديث كتاب الترمذي وغيره من كان في بيت هذا الكتاب فكأن في بيته نبي يتكلم، لا شك أنها فيه فضل عظيم، لكن فيه إخلاص النية. نعم. قال: والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة، ولذا كان عروة يتألف الناس على حديثه. أي نعم، يتألفهم يطلب الإلفة ليوصل إليهم الحديث. نعم. وكان ابن المحب الصامت من المتأخرين الذين أخذنا عن أصحابهم، لقب بذلك لطول سكوته يعني. نعم. كان يطوف على أبناء المكاتب فيحدثهم. نعم. بل رحل جماعة من بلادهم إلى بلاد أخرى لذلك، منهم أبو علي. هو قال: وكان ابن المحب الصامت. أيهما أقوى في العالمية؟ لقب الصامت يشهر، ابن المحب كثر. نعم. منهم أبو علي حنبل الرصافي، فإنه سافر من بغداد إلى الشام بقصد خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث. نعم. ورواية أحاديثه في بلد لا تروى فيه، وحدث بمسند أحمد، فاجتمع في مجلسه بهذه النية الصالحة من الخلائق ما لم يجتمع في مجلسه قبله بدمشق، كما قاله الذهبي. نعم. ويعني علامات إخلاص الأئمة واضحة مما يؤثر في سيرهم، ومن ذلك الإمام النووي، ما من أحد إلا ما من قطر إلا وتشرح فيه كتبه في الحديث، الأربعين النووية، وكتاب رياض الصالحين، وكتاب الأذكار، حتى شرحه لمسلم شرح طيب. ومن العجيب يعني ما وقفت عليه مؤخرا أن هذا الشرح قرئ على الشيخ بن باز أزيد من 60 مرة، شرح مسلم للنووي قرئ عليه أزيد من 60 مرة. نعم. اقرأ. قال: وكذا كان محمد بن عبد. نعم، أنا علقت قبل أن أرى هذا التعليق بقصد خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي السنة. لذا قال: لو قال بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى وأليق، يعني المقصود بخدمة الحديث. نعم، هذا يفهم من السياق. نعم. اقرأ. قال: وكذا كان محمد بن عبد الرحمن أبو جعفر البغدادي الصيرفي، وهو من الدين على نهاية، يسأل من يقصده عن مدينة بعد مدينة هل بقي فيها من يحدث، فإذا علم خلو بلد عن محدث خرج إليها في السر لرغبته في بذل الحديث فحدثهم ثم رجع، حكاه الخطيب في ترجمته من تاريخه. حرصهم على التحديث. نعم، ونشر الحديث. نعم. قال ابن دقيق العيد: ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان. انتبه. أحدهما دي الحفظ يا جماعة، خلاص النية، الحرص على نشر الحديث، بلغوا عني ولو أهلي، ما تحفظ من الحديث تبلغه للناس. ومما يقصد في هذا العلم هذان الأمران المشار إليهما. نعم. أحدهما التعبد بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكرر ذكره، ويحتاج ذلك أن يكون مقصودا عند اللفظ به ولا يخرج على وجه العادة. قلت: لا سيما وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم. نعم، فأن يقصد التعبد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يستحضر في صلاته هذا المعنى، لا تجري على لسانه على سبيل العادة، هذا مما ينبغي أن ينتبه له ويتفطن له، وخاصة مما قد درج ويزل به اللسان أحيانا من الجميع، عدم سلامة وسلاسة التلفظ بصلى الله عليه وسلم، وكثير من القصاص صلى الله عليه وسلم والله صلى الله عليه وسلم يتعبد بهذا اللفظ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو، لا يخرج على وجه هذا. يقول: قلت، هذا كلام السخاوي اعترض به جملة كلام دخلت، لا سيما وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم. يعني نزول الرحمة عند ذكر الصالحين هل فيه دليل خاص من كتاب السنة صريح؟ قد لا يوجد إلا نصوص عامة، إلا نصوص عامة مما يعني قد أشرنا إلى شيء منها في تفسير بعض الآيات أو تفسير حديث أشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرس القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ذكر العلماء هنا أن ملاقاة الصالحين والاجتماع بها للفضل يكون فيه خير، وخاصة في زمن الفاضل، وخاصة عند مذاكرة الشيء الفاضل. فكونه تنزل الرحمة المراد ما يكون من خير وبركة في المجلس، أي من زيادة الخير أو الطمع في زيادة الخير أو القصد أو توقع زيادة الخير. لأن إذا ذكر هؤلاء بخير وبخير أعمالهم وصالح أعمالهم فإنه يكون سماع للعمل الصالح وتأثر بالعمل الصالح قولا وفعلا ومحاولة التشبه بهم والسعي في ذلك والعزم على أن يكون على ذلك. وهذا لا شك ولا ريب من يعني الرحمة التي يعني يشملها عموم هذا الكلام. نعم. والثاني نعم نعم حديث جبريل وغيره من الحديث والآيات. نعم إيه. نعم ما في مانع يعني. ما في مانع من الحيثية اللي ذكرت، ما في مانع من الحيثية اللي ذكرت يعني، وهذا معنى يعني يعني مضطرد عند أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله كان تضيق علينا الدنيا فإذا جينا شيخ ابن تيمية فرأينا نفسنا على أنفسنا وارتفع عنا ما بنا، فكيف يتكلموا وجالسوا يعني لما مع هؤلاء العلماء، لما مع هؤلاء العلماء من ميراث النبوة، ليس من باب المبالغة في حقهم، ليس من باب المبالغة في حقهم، وإنما إنزالهم منزلتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا الدينار والدرهم ولكن ورثوا علما نافعا، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد ذكرنا وذكر العلماء أصلا في أن العلماء ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم النافع، كذلك ورثوا عنه قدرا من الفضل بحسب ما أوتوا من العلم والتقوى والصلاح. واضح؟ فمجالستهم ولقاؤهم مباشرة لا شك ولا ريب فيه هذا الخير وفيه هذه البركة. وعند ذكرهم والثناء عليهم كذلك المراد من الخير الذي يذكر هنا المراد هو ما يذكرون به من العمل الصالح والخير والنعمة والدعاء لهم بالرحمة. يقول الملك ولك مثله، وما يدعى في حق الصالح والعالم غير ما يدعى في حق غيره، هذا المقصود يعني المعنى العام، ليس على المعنى الذي قد يذم وما يستعمله الصوفية ذاك المسلك الذي يسلك به ينتهي بهم إلى الشرك أو إلى وسائل الشرك، وإنما المقصود ما المعنى العام الذي تنص عليه الأدلة. نعم. أقرأ. قال والثاني قصد الانتفاع والنفع للغير، يعني بنشر الحديث يعني يقصد أن ينتفع وينفع غيره. نعم. كما قال ابن المبارك وقد استكثر كثرة الكتاب. تتبعوا هذه العبارة تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، هذه عبارة تجد في كلام العلماء وهي بين يعني إثبات وذنب، فتتبعوها في كلام أهل العلم ونرى ماذا قالوا فيها إن شاء الله. نعم. لكن يعني تجويزها وتسويقها هو من الباب الذي ذكرت. نعم. قال وقد استكثر كثرة الكتابة منه لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن. إيه نعم هذا المبارك قال تكتب لا تزال تكتب لعل الكلمة التي تنفعني لم أسمعها بعد. نعم. قال بعض المتأخرين وإنما اقتصر على هذين لما قل الاحتياج إلى علم الحديث لتدوين الأحاديث في الكتب وانقطاع الاجتهاد غالبا، وإلا فالفائدة العظيمة حفظ الشريعة المطهرة على المكلفين بها. عيد هذه. قال بعض المتأخرين وإنما اقتصر على هذين لما يعني عندك العيد تعبد والنفع والانتفاع لما قل الاحتياج لما قل الاحتياج إلى علم الحديث نعم لوجوده وتدوينه في الكتب وحفظه نعم لتدوين الأحاديث في الكتب وانقطاع الاجتهاد غالبا وإلا فالفائدة العظيمة حفظ الشريعة المطهرة على المكلفين بها. لا شك نعم. قال ومن ولا شك أن في التحديث إلى الآن وقراءة هذه الكتب لا شك أنه لا تزال فيه الفوائد من قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعبد بذلك، ومن تحفيز النفس لحفظ حديثه ودفع الناس لحفظ الحديث وانتفاع الناس بما يسمعون وحفظ الشريعة وبقاء هذه الخصيصة وهو الإسناد. فوائد وفضائل كثيرة يعني يطول عدها يعني، فلا يقال بقاء هذا التحديث لا فائدة من ورائه. نعم. قال ومن أعظم فوائده الآن شيئان، أحدهما ضبط ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار سماعها، هذا إذ لو ترك السماع لبعد العهد بها هذا، وتطرق التحريف لها كما جرى في بلاد العجم، فقد بلغنا أن بعض كبار ملوكهم أراد أن يقرأ عنده صحيح البخاري فلم يجد في مملكته من يحسن ذلك، فاجتمع علماء ذلك المصر على قراءته وصار يقع منهم من التحريف في الأسماء واللغات ما لا يحصى ما لا يحصى. قال ثانيهما حفظ السنة من أعدائها المدخلين فيها ما ليس منها، فقد اقتحم كثير من الناس أمرا عظيما ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبو السمع عنه، فلولا أن الله حفظ الشريعة بنقاد الحديث لاضمحل الدين وتهدمت أركانه، ولولا بقايا من علماء الحديث لوقع من الكذب عليه والتحريف بكلامه ما الله به عالم. ويستحب أن تكون الرواية بعد العمل بالمروي لقول الثوري تعلموا هذا الحديث فإذا علمتموه فتحفظوه، فإذا حفظتموه فاعملوا به فإذا عملتم به فانشروه. فليروى في المعنى مما هو مرفوع من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه. نكتفي ساعة ونص نكتفي بهذا عندنا درس المساء. هذا مبحث مهم جدا، هذا مبحث مهم جدا ينبغي الاعتناء به وحفظه والعمل به. الله أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.